يا رب عفوك للعاصين متسع وبحر جودك مورود لكل ضمير. يا رب عفوك للعاصين متسع وبحر جودك مورود لكل ضمير. اقبل متابي، اقبل متابي، اقبل متابي، اقبل متابي واغفر ما جنته يدي واستر عيوبي، واستر عيوبي وباعدني عن التهم. وأيقظ القلب من نوم ومن سنة واملأه بالعلم والأنوار والحكم. يا أيقظ القلب من نوم ومن سنة واملأه بالعلم والأنوار والحكم. وصن بفضلك مني كل جارحة عن المعاصي وعن دائن وعن سقمي، وعافني واعف عني، وعافني واعف عني، وعافني واعف عني كلما خطرت خواطر الغي في صحوي وفي حلمي.